بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام إلى هذا اللقاء في برنامجكم نور على الدرب. أحييكم وأرحب بكم، كما أرحب أيضا بضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. حياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. أول أسئلة هذا اللقاء، سائل يقول: ورد في حديث الكسوف وعيد لأهل الزنا ولم تذكر كبائر وذنوب أخرى، فهل هناك علاقة بين الكسوف والزنا؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد حدث الكسوف في عهده عليه الصلاة والسلام، انكسفت الشمس فصلى بالناس ركعتين، في كل ركعة ركوعان وسجدتان، أطال فيهما القراءة والركوع والسجود على ما جاء في حديث ابن عباس وغيره في الصحيحين. ثم بعد أن سلم قال بعد سلامه في موعظة اعتبرها بعض أهل العلم خطبة وبعضهم لم يعتبرها، فقال بمشروعية الخطبة جمع من أهل العلم بناء على ذلك، ومنهم من يقول إنها موعظة لهذا من أجل هذا الحدث فيستحب تذكير الناس بعد الصلاة ولو لم تكن خطبة بمراسمها من صعود المنبر والبداء بما تبدأ به الخطبة وغير ذلك مما يطلب الخطبة لخطبة الجمعة أو العيد أو ما أشبه ذلك من الخطب، ولكنها موعظة ذكر فيها الناس. اللهم صل. ومما جاء في هذه الموعظة أن ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله جل وعلا يغار أن يزني عبده أو تزني أمته، كما جاء في السؤال نص على ذلك، لأن الزنا من أعظم الفواحش ومن عظائم الأمور، وهي سبب لكثير من العقوبات، وما كثرت الفاحشة في قوم إلا ابتلوا بأمراض لم تكن في من قبلهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الظرف الذي تغيرت فيه أو تغير فيه سير هذه الآية العظيمة، والنبي عليه الصلاة والسلام فزع فزعا شديدا وخرج يجر رداءه يظنها الساعة، فهذا التغيير ليس بالأمر السهل كما هو في حال كثير من الناس اليوم، لكنه أمر شديد وقد يصاحبه أهوال. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف بهما عباده. ومن عظائم الأمور التي تقتضي سخط الرب وغضبه ويترتب عليها العقوبات، التي منها التغير هذا المسار الذي قد يصاحبه وقد صاحبه في أزمان مختلفة، صاحبه خسف أحيانا، صاحبه غرق وفيضان وفيضانات، فلا يظن الإنسان أن المسألة سهلة وأنه حصل حجب للشمس أو للقمر ثم يزول في وقت محدد كما يعلن الآن، مما خفف وهون شأن أمر الكسوف خلافا لما حصل منه عليه الصلاة والسلام. فالمسألة ليست بالسهلة، وسببها المعاصي والذنوب، وإن كانوا يقولون ظواهر طبيعية ويخففون من شأنها وأنها تحدث في الدقيقة والثانية كذا وتنجلي في كذا، كل هذا لا يعني أن هذه الآية لم تتغير ولم يحصل لها ما يوجب الخوف والوجل كما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام. ومن أسباب ذلك المعاصي والذنوب والجرائم، ومن أشهرها وأعظمها من جريمة الزنا التي هي من أعظم الفواحش المقرونة بالشرك وقتل النفس، والله المستعان. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. سائل يسأل يقول: هل يجوز أن أغسل يدي اليسرى قبل اليمنى في الوضوء؟ الترتيب في الوضوء بأن يغسل الوجه ثم اليدان ثم يمسح الرأس ثم يغسل القدمان، هذا فرض من فرائض الوضوء لا يصح بدونه. وأما الترتيب في مفردات الأعضاء كالترتيب في مثلا جانب الوجه الأيمن قبل الأيسر، هذا ليس بواجب، إنما بالنسبة لوجه اغسل دفعة واحدة. وما يتجزأ مثل اليدين، الأفضل والأكمل أن تغسل اليد اليمنى قبل اليسرى، وإذا قدمت اليسرى على اليمنى فجمهور أهل العلم على أن الوضوء صحيح، لكن الأولى أن تغسل اليمنى قبل اليسرى، والله أعلم. وقال بعضهم بوجوب الترتيب بين هذه الأجزاء، بأنه يلزم غسل اليد اليمنى قبل اليسرى وغسل الرجل اليمنى قبل اليسرى، لكن الأكثر على خلافه. أحسن الله إليكم. يقول السائل هنا: هل لدينا أشخاص يدخلون في الإسلام على فترات متقطعة، فإذا أراد الشخص الدخول في الإسلام هل ينطق الشهادة أولا ثم نعرفه معناها، أم نبدأ بتعريفه معناها ثم ينطق بها؟ يختلف الأمر فيما إذا ضاق الوقت أو كان الأمر فيه سعة. فإذا كان قرب الصلاة فعليه، أو قرب فوات مثلا من يعلمه، أو فوات الشخص نفسه، فيحرص على أن يلقن الشهادة ليدخل في الإسلام، بحيث لو حصل له شيء صار من أهلها. وإذا كان هناك فرصة ليعلم معناها فيدخل وينطقها عن قناعة، فلا مانع من ذلك، لكن الأولى أن ينطق بها بعد أن يقتنع، لئلا ينطق بها وهو لا يعرف معناها، وإذا علم لوازمها رجع عنها، فيكون مرتدا بعد أن كان كافرا أصليا. ولا شك أن الكافر الأصلي أخف من المرتد الذي يجب قتله. على كل حال، المسألة يجب أن يكون الداعية كالطبيب الذي يدعو هؤلاء إلى الإسلام، يجب أن يكون أو ينبغي أن يكون كالطبيب، يلاحظ ما يناسب هذا الشخص وما يناسب ذاك. وأحيانا تضيع الفرصة على مريد الدخول في الإسلام بسبب تراخي من عنده في تلقينه الشهادة. وسأل سائل من جهة من الجهات من أفريقيا، قال: كان له زميل نصراني وقر الإيمان في قلبه، وطلب من زميله المسلم أن يدخل في الإسلام، فقال له زميله: نذهب إلى الشيخ فلان فيلقنك الشهادة. ذهبوا إلى الشيخ المشار إليه، فقال الشيخ: أنا الآن باقي ربع ساعة على صلاة الظهر وأتجهز للصلاة، وإذا صليت ألقنه الشهادة. خرج من عنده فإذا هناك تبادل إطلاق نار فذهب هذا ضحية لهذا الإطلاق فمات قبل أن ينطق بالشهادة. ولا شك أن الشيخ محروم والذي جاء به محروم، لأنه في الحديث الصحيح لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فلو قال له تشهد قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله رسول الله، وعلمه الوضوء وذهب به ليصلي معه وبعد الصلاة كمل له وعرفه شرائع الإسلام الكبرى وثم أخذ يتعلم تدريجيا، هذا هو الواجب، ولا تضيع عليه هذه الفرصة. فعلى الداعي أن يكون كالطبيب يعالج هذه الأمور بحكمة ولا يفوت الفرصة على نفسه في دلالته وهدايته للمريد الإسلام، ولا على هذا الشخص الذي يريد الدخول في الإسلام مثل ما حصل في هذه القصة، والله المستعان. أحسن الله إليكم. يقول أنا شاب وعمري 17 سنة وحبب الله إلي طلب العلم وبدأت في حفظ كتاب الله جل وعلا، فهل أجمع معه غيره من المتون في العقيدة والفقه أم أكتفي بالقرآن؟ ذكرنا في مناسبات كثيرة أن المغاربة لهم طريقة في بداية التعلم تختلف عن طريقة المشارقة. المغاربة كما ذكر ذلك ابن خلدون في مقدمته يحرصون أن يحفظ طالب العلم القرآن قبل كل شيء، فإذا ضمن حفظ القرآن بدأ بالعلوم الأخرى. والمشارقة تختلف طريقتهم بأن يحفظ ما يحتاج إليه من القرآن المفصل مثلا، ويدخلون معه المتون العلمية في الفنون الأخرى، فيحفظون ما يمكن حفظه من كتاب الله جل وعلا، ويحفظون معه متن في العقيدة ومتن في الفقه ومتن في الحديث ومتن في كذا ومتون في علوم الآلة، ثم يتدرجون بعد هذا إلى المرحلة الثانية فيضيفون مقدار من حفظ من القرآن، ويضيفون إليه كتب الطبقة الثانية من طبقات المتعلمين وهكذا، فما ينتهي من الطبقة الرابعة إلا وقد حفظ القرآن وحفظ المتون. لكن في تقديري أن طريقة المغاربة أفضل، لأن حفظ القرآن وضمان حفظ القرآن أولى، حيث لا يعتريه بعد ذلك ما يعوقه عن إكمال الحفظ لكتاب الله جل وعلا. وعلى كل حال هذه طريقة وهذه طريقة وفي كل الخير، لكن أنا أرجح طريقة المغاربة في هذا. نعم. أليس الأمر عائد إلى طبيعة الشخص وفي قدرته على الحفظ وفي قدرته وحزمه مع النفس، أم أنه إذا كان صغيرا يبدأ به هكذا فإذا كبر يختار الطريقة التي تناسبه؟ على كل حال هذه المسألة لها نظائر، منها ما يكثر السؤال عنه، وأن شخصا مثلا حفظ القرآن وأراد أن يشرع في حفظ المتون العلم المتعددة، فهل يحفظ هذه المتون واحدا بعد الآخر بعد أن ينتهي من الأول يشرع في الثاني، أو يحفظ المتون في وقت واحد في آن واحد، يخصص للعقيدة وقت وللفقه وقت وللنحو وقت وللحديث وقت وهكذا في يوم واحد، يمشي على 5 متون 6 يحفظ منها قدرا يسيرا، والطريقة الثانية أن يحفظ فن متن في فن كامل ثم يعود إلى المتن الثاني وهكذا. وهذا قلنا في مناسبات أن هذا يختلف باختلاف الأشخاص، فمن الناس من يتشوش إذا عدد المتون، يتشوش ذهنه إذا قرأ في أكثر من فن، فمثل هذا يركز على فن واحد حتى يحفظه ويتقنه ويفهم شرحه، وبعد ذلك يبدأ بالفن الثاني. وأما الثاني الذي لا يتشوش ويكون من طبعه الملل والسآمة، بحيث لو عكف على فن واحد مل وتركه وأعطاه جزء يسير من وقته ثم تركه، مثل هذا ينوع. ومثل ما تفضلت، لا شك أن الناس قدرات ومواهب ولديهم وهم في ذلك طرائق واتجاهات حسب ما جبل عليه الإنسان، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل هنا: هل يجوز للوالد أن يعطي ابنه من زكاة ماله لسداد دينه، خصوصا أن هذا الدين للدولة ويمكن تسديده بالأقساط لمدة سنوات؟ لا يجوز للأصل أن يعطي فرعه من الزكاة، ولا لفرع أن يعطي أصله من الزكاة، فلا تصرف الزكاة للولد ولا للوالد، فلا يصرفها الأب لابنه ولا بنته، وكذلك الأم والعكس، الولد لا يصرفها لوالده ولا لأبيه، نعم، لأنه تلزمه نفقته. نعم. أحسن الله إليكم. رجل توفي عن زوجة وابن وثلاث من البنات، وعند توزيع الميراث تنازلت الزوجة عن نصيبها لابنها بحجة أن ابنها كان ينفق عليها فترة طويلة، فهل يجوز لها ذلك؟ هذه الزوجة التي هي بالنسبة للابن والبنات أم، يجب عليها أن تعدل بين ابنها وبناتها وأن تسوي بينهم. وإذا كان هذا الولد قد أنفق على أمه بنية الرجوع، فله أن يرجع على أمه بقدر ما أنفق عليها، وأما إذا أنفق عليها بغير هذه النية تبررا وتطوعا وبرا بأمه، فله أجره عند الله جل وعلا، ولا يصرف له شيء ولا تنازل الأم عن شيء، إلا إذا رضينا أعني أخواته الثلاث، فإذا رضوا فالأمر لا يعدو، إذا استسمحتهم الأم وبينت لهم السبب وتنازلوا عن ذلك بطيب نفس أنفس منهم، فلا مانع من ذلك حينئذ، والله المستعان. أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول: دخلت المسجد حال رفع أذان المغرب، فهل يجوز أن أصلي التحية في هذا الوقت؟ حال رفع الأذان الأولى أن تجيب المؤذن، نعم، وتأتي بالذكر المشروع بعد الأذان، ثم بعد ذلك تصلي التحية بين الأذان والإقامة. وجاء الأمر بالصلاة بعد أذان المغرب، قالها ثلاثا ثم قال لمن شاء، والصحابة كانوا يبتدرون السواري إذا بعد أذان المغرب يصلون النافلة قبل صلاة المغرب. وعلى كل حال هذه الصلاة إن كان المراد بها التحية فهي مطلوبة ومأمور بها. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وإذا كان المراد بها من كان في المسجد وسمع الأذان وأجابه ثم قال الذكر، يشمله الأمر بالصلاة بعد أذان المغرب، ويشمله أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: بين كل أذانين صلاة، والمراد الأذان والإقامة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول: لعدم وجود إمام أصبحت إماما في الصلوات الخمس وخطيبا للجمعة، أترجم وربما أختصر خطبا لكبار العلماء، وأقدم درسا أسبوعيا بحيث نقرأ في شرح أحد الكتب وأقوم بالترجمة كشرح الثلاثة الأصول للشيخ ابن عثيمين رحمه الله وغيرها، ومع أني لست بطالب علم، ولكنني أحفظ كتاب الله وأطالع الكتب وأسمع لأشرطة الدروس خاصة دروس ابن عثيمين رحمه الله، نرجو منكم النصح، وهل يعتبر هذا تصدرا مذموما أو منهيا عنه، والحال هنا في هذه البلاد التي هي بعيدة عن بلاد المسلمين كما لا يخفى عليكم؟ إذا لم يوجد غيره ممن يقوم بمهمة التعليم والخطابة والإمامة ممن هو أكفأ منه، فلا مانع أن يقوم بها على الطريقة التي ذكرها، بحيث لا يتبنى شيئا لا يعرفه ولا يتقنه، ولا يهجم على العلم وهو ليس من أهله. فلا مانع أن يقرأ بكتاب معتمد عند أهل العلم، مزكى لا يعرف فيه شواذ ولا مخالفات، لا سيما من كتب أهل العلم الراسخين، فيفيدهم بأن يقرأ عليهم في هذا الكتاب أو يترجمه إذا كان متقنا للترجمة، أو يقرأ عليهم من فتاوى أهل العلم التي تنفع الناس بالنسبة للعامة، وهو يستفيد من الأشرطة لبعده عن منابع العلم ومحاضنه، يستفيد من الأشرطة ويسمع فيما يذاع عبر الإذاعات وغيرها، ويفيد بما يسمع، ينقل لهم ما يسمع من أهل العلم، فيكون ناقلا لا قائلا متبنيا. وإذا تمكن وتأهل انتقل إلى مرحلة الإفادة من علمه. نعم، أحسن الله إليكم شيخ. إذا كان بإمكانه أن يتواصل مع أهل العلم، لا سيما الآن مع تيسر التواصل أينما كان الإنسان في هذا العالم، هل على مثل هذا يعني يكون الحمل في طلب العلم والحرص عليه والمبادرة في ذلك، هل يعني يكون من باب الفروض المتعينة عليه؟ لا شك أن العلم والتعليم والتعلم من فروض الكفايات، إذا لم يقم بها من يكفي تعينت على من تأهل لها، تتعين عليه. أحسن الله إليكم. يقول أريد أن طويل يا شيخ، تدلني على شرح هذا طويل، نأخذه بعد بقي دقيقة. أحسن الله إليكم. أحسن الله إليكم. يقول السائل أريد أن تدلني على شرح لرياض الصالحين يجمع بين الدراية والرواية. رياض الصالحين للنووي رحمه الله وألف في الأصل لإفادة العامة، وهو نافع لجميع الطبقات، وفيه جمع مبارك في أبواب مختلفة من أبواب الدين ينتفع بها المسلم، وكتب الله له من القبول ما جعله يقرأ في جميع المساجد وفي جميع البلدان، واعتنى به الناس عناية فائقة في القديم والحديث، فشرح بشروح كثيرة. ونظرا لكونه مؤلف في الأصل للعامة ومختلف الطبقات من المثقفين، فإنه لم يعتني شراحه بالرواية، واكتفوا بشرحه من حيث الدراية والفهم للمعنى وما يستنبط منه، وله شروح كثيرة قديمة ومتأخرة، منها شرح ابن علان دليل الفالحين، وشرح النافع ومتين، ويتقى منه المخالفات العقدية لأنه أشعري، وهناك شروح أخرى للمعاصرين من علماء هذه البلاد وغيرها، كشرح للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وشرح مبسوط مطول وبعبارة سهلة تفهم كعادة الشيخ رحمه الله، ومنها شرح للشيخ فيصل بن مبارك، وشرح أخصر من شرح الشيخ ابن عثيمين وفيه نفع كبير، وهناك شروح أخرى يطول الوقت بذكرها. وإذا كان السائل طالب علم وأراد أن يجمع بين الدراية التي ذكرت في هذه الشروح وما يفيد من حيث الرواية، عليه أن يرجع أسانيد الأحاديث